فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول السائل: ما رأيكم في هذه العبارة التي قررها كاتب إسلامي كبير؟ قال هذا الكاتب: والبدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه، ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل. جوابا على هذه العبارة أقول: لا شك أن المسائل الخلافية ينبغي أن لا يشتد الخلاف فيها، بحيث أن المختلفين يتخاصمون من أجل الخلاف. لذلك لأن الخلاف أمر طبيعي، أي من السنن الكونية التي فرضها الله عز وجل على الناس فرضا، ولو استطاعوا أن يكونوا كلهم على فكرة واحدة وعلى رأي واحد لاستحال ذلك عليهم، لكن ليس مستحيلا أبدا أنهم حينما يختلفون لا بد من الاختلاف فيه، ألا يحملهم هذا الاختلاف على التباغض وعلى التباعد وعلى الانفصام والتعادي. هذا بإمكانه لا يقع فيه، وأوصتهم في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كما تناسب في الحديث السابق خير الناس قرني، فهم خير الناس من بعد الرسول عليه السلام وإخوانهم من الأنبياء المتقدمين. فأقول إن هؤلاء الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، ولكن نلاحظ أن هذا الاختلاف لم يتعدى الخلافات التي يسمونها بالفروع الفقهية، ولم تتعدى إلى الاختلافات الاعتقادية الفكرية، وهذا من فضل الصحابة. هؤلاء لما اختلفوا في بعض المسائل الفقهية لم يعادي بعضهم بعضا. مثلا فيهم من تمسك بقوله الإمام أبو حنيفة فقال خروج الدم ينقض الوضوء، وفيهم من تمسك بقوله الإمام الشافعي فقال مس المرأة ينقض الوضوء، ونحو ذلك من الخلافات. ولكن هل وصل الأمر لذاك الصحابي الذي يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء بسياد منه أن لا يصلي وراء أخيه الصحابي الذي يراه توضأ ثم خرج منه دم ولم يعد وضوء كما نفعل نحن اليوم؟ جواب: لا، لم يؤدي بهم الاختلاف إلى هذا الاختصاص وهذا التنازع والتناقض. إذن إذا كان لابد من الاختلاف لأن الله فرض ذلك على الناس بسبب أنه جعل لكل منهم طاقة فكرية وعلمية خاصة به تختلف عن طاقات الآخرين، نقول هذا الخلاف أمر طبيعي وفطري لا بد منه، ولكن ينبغي هذا الاختلاف أن لا يكون سبب النزاع والشقاق. ومنه هذا الذي نهى عنه ربنا عز وجل في قوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الذي نهى عنه ربنا عز وجل، لكن لم ينهى أن الإنسان الاجتهادي وصل إلى رأي خالف فيه رأي الآخر. ولم يصدم برأيه نصا كما يفعل المتأخرون اليوم المقلدون. هذه ضابطة لابد منها قبل الدخول في الزيادة عن السؤال مباشرة. ضابطة أخرى، الذين قد يختلفون من هم، هذه نقطة من المهم جدا لنفهم الجواب عن هذا السؤال. إن الكاتب المشار إليه يقول اختلاف الفقهي البدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات مصطفى خلاف فقهي. الخلاف الفقهي هل هو إذا كان هناك مجتهد، بل مجتهدون لهم رأي متفقون عليه، ثم جاء بعض المقيدين فبنوا رأيا لهم، ثم جاء بعض المتأخرين فقالوا الخلاف فقهي؟ هذا تعبير غير صحيح. الخلاف الفقهي هو حينما يكون مداره بين الأئمة المجتهدين الذين هم في أنفسهم قبل أن يشهد لهم الناس يشعرون بأنهم قد بلغوا من المنزلة العلم تمكنهم بأن يقول أحدهم أنا أرى كذا، أنا أفهم كذا. ثم شهد إذن فيما بعد، شهد الناس لهم بأنهم قد وصلوا هذه المرتبة، وهذه الشهادة طبعا ليست التي بررت لهم ذلك، وإنما هذه الشهادة كشف عن حقيقة ما وصلوا إليه من المرتبة العلم. أما إذا كان الذين اختلفوا أو خالفوا هم ليسوا أول مجتهدين في واقع أنفسهم، بل هم يصرحون بأنهم ليسوا كذلك، يصرحون للناس، بل وأكثر من ذلك يقرون بأنهم ليسوا مجتهدين، وإن كانوا هم لا يصبحون هذا الإصطلاح، لكننا إذا فسرنا قول بعضهم حينما يقرون بأنهم مقلدون فتفسير ذلك بأنهم يسخرون بأنهم غير مجتهدين. ولا فرق بين ذلك في التعبير إلا فرقا لفظيا، كذلك الفرق على مذهب الحنفية أو عند الحنفية، كل جروب أطاحون المعنى واحد. فهؤلاء الذين يسخرون لأنهم مقلدون ذلك يساوي أنهم يفترون بأنهم غير مجتهدين، وهذا يساوي في نهاية المطاف أنهم يفترون بأنهم غير علماء، وهذا يساوي بأنهم جهال. إذا عرفنا هذه الحقيقة ولا مجال لأحد أبدا إلى إنكارها، حينئذ أين هذا الخلاف الفقهي؟ من هم العلم المجتهدون الذين قالوا انه هناك في الدين بدعة حسنة؟ ثم اين هناك من المجتهدين استدل على ما ذهب اليه من استفسار بدعة الدين احتج برأي الإمام؟ ابدا لا يوجد لديهم أثر واحد عن إمام من أئمة المجتهدين، لكننا حينما يحصرون العلم الأربعة فقط. إذن غرضي من هذا لفت النظر إلى أن هذا الكاتب لم يكن تعبيره تعبيرا علميا دقيقا، لأنه حشر في جملة العلماء هؤلاء المقلدين الذين هم يتبرؤون من أن يكونوا من علماء، هذا لازمهم شاءوا أم أبوا، ما دام يعترفون بأنهم مقلدون فإذا هم ليسوا بعلماء. وهم يقولون ما هي وظيفة المقلد؟ هذه حقائق نستطيع أن نجازه فيها أكبر مقلد إذا كان هناك مقلد كبير أو صغير. فنقول حين ذاك الذي يزعم بأن في مسألة الاتباع خلاف فقهي، من هم العلماء الفقهاء حقيقة الذين قالوا أن البدعة في الدين تنقسم إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة؟ أي واحد كقاعدة، والأخرى نطالبهم بالإتيان ببعض الأمثلة مما استحسنها وابتدعها أولئك الأئمة الذين يزعمون أنهم يتمسكون بأقوالهم. لو سألنا اليوم مشايخ التقليد هاتوا لشوف من البدع الحسنة لملأوا كتبا ومجلدات في إحصائها كبيرة كبيرة جدا، فهاتوا 10 بدع فقط عن إمام من أئمة المسلمين الذين تنتمون إليهم قالوا هذه بدعة حسنة وهذه بدعة حسنة وليس عليها دليل في كتاب السنة. يعني هنا تفصيل ذكرناه مرارا، ليس كل شيء حدث مجرد حدوث ووقوع بعض الرسول يكون بدعة، وإنما هذا بشرط أن لا يكون عليه دليل كتاب السنة. ومن هنا يخطئ المتأخرون الذين يذهبون إلى تقسيم البدعة إلى 5 أقسام فيقولون بدعة الفرض، مثالها جمع القرآن عياذا بالله، جمع القرآن بدعة. لماذا يقولون هكذا؟ لأن الجمع وقع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، الجمع السوري بكيفية معينة وقع بعد الرسول. مثل إذا قلنا الطباعة، الآن الطباعة ما كانت في زمن الرسول فما نسميها بدعة، هذه لها فصل وباب خاص في علم الأصول هو باب المصالح المرسلة، باب المصالح المرسلة. فيقولون جمع القرآن بدعة، ويقولون جمع عمر بن الخطاب الصحابي على التراويح بدعة، وقد يقولون أقول بتعبد إقبال عمر بن الخطاب اليهودي من خيبر بدعة، مع أن هذه أشياء عليها نصوص صريحة. تراويح تكلمنا عليها مرارا وتكرارا، تراويح سمع الرسول بثالث وحض عليها بقوله وقال يصلي صلاة الصيام في رمضان مع الإمام وصلاة الفجر فكأن مع الإمام فكأنما قام الليل كله، مع ذلك يقال أن جمع الناس على التراويح بدعة. فهذا أحد شيئين، إما أنهم يجهلون هذه السنن فيسمونها بغير اسمها، وهذا مو بعيد عن البعيدين عن التفقه في الكتاب والسنة، وإنما أو إنهم وهذا خير الظنين بهم يسمون مجازا كما وقع من بعض السلف. عمر الخطاب مثلا سمى التراويح بدعة حين قال نعمة البدعة هذه، وهو لا يعني البدعة التي اصطلع عليها المتأخرون بدعة الدين وهو إحداث عبادة على غير مثال سابق لا من فعله عليه السلام ولا من قوله. إذا في هذه الجملة خلاف فقهي تسامح في التعبير، لأن هذا الخلاف ليس قائما بين المجتهدين، وإنما هو قائم بين المجتهدين وبين المقلدين، والمقلد لا رأي له بشهاداتهم أنفسهم، فلا قيمة لقول أحدهم برأيه واجتهاده أبدا. بعد تحرير الكلام على هذه الجملة خلاف فقهي وأنه لا يسع أن يقال في مسألة الاتباع في الدين خلاف فقهي، لأن هذا خلاف حادث ولا قيمة لخلاف حادث مخالف لاتفاق سابق، الصحابة كلهم متفقون على أن البدعة في الدين ضلالة. ونحن نبدأ الآن وبشيء من الإيجاز الممكن، نحن نعتقد أن الابتداء في الدين وفي الدين ليس في الدنيا ينافي نصوصا من الكتاب والسنة. وقوله تبارك وتعالى في الآية المعروفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا تحتاج لبيان ولا تفسير، لأنها تعني أن الإسلام لا يحتاج لاستدراك، لا سيما فيما يتعلق بالعبادات المحدودة النطاق، العبادات التي يريد الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل. أقول هذا لأن المعاملات واسعة جدا، في كل يوم تحدث حوادث تحتاج إلى أحكام، هذه الأحكام لا يعرفها إلا أهل الاجتهاد في كل زمان، فهذه ليست محدودة. أما العبادات فالعبادات التي كانت في زمن الرسول عليه السلام وتوفي عنها لا تقبل زيادة ولو واحد إطلاقا، لأن الرسول قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، فما أخفى عن شيئا. لذلك الآية السابقة: اليوم أكملت لكم دينكم، هي نص قاطع في موضوع الاتباع في الدين. من هنا يظهر لكم علم أحد العلم الأربعة التي ينتمي إليها جماهيرنا اليوم، حين قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان رسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. نحن نقول هكذا. فإذا أراد أحد المقلدين يجادلنا، فبالله عليكم لماذا يجادلنا؟ إذا جاءنا بل إن جاءنا بنقل عن إمام، كما يقولون أبو حنيفة قال بالاستهتان، والاستهتان هو لا يعني الاستهتان بمعنى اتباع في الدين أبدا، وإنما هو ترجيح جميل على جميل لوجود مصلحة وما شابه ذلك فلا مشروع في أصولهم. فالغرض إن جاءنا مقلد بقول بإمام فضلا عن قول بمقلد من مشايخهم، نحن نقول: طيب إمام السنة من أئمة السنة وإمام دار الهجرة يقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دينا. نحن نقول: يومئذ لم يكن من الدين أن يصعد المؤذن منبر وينشد ويتكلم كلام في غير جائز قبل الأذان، ما كان هذا باعترافه، لذلك يسموها بدعة يعني حدثت لكنها حسنة. ولا أيضا ما أضافوه بعد الأذان من صلاة الرسول عليه السلام ومن أشياء أخرى أيضا يضيفونها، كل هذا وهذا لم يكن. فمالك يقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دينا. إذا أذن كأذان بلال وغيره من أئمة من مؤذني الرسول عليه السلام. سوف يقول: أنا مذهبي خليك بقى أنت مذهبك، فليس عم تجادل بالباطل وبالجهل، بدك بقى تبحث على ضوء كتاب السنة، تعالي كتاب السنة. هاي أول آية، وهي تفسيرا من إمام دار الهجرة، اللي بينه وبين الصحابة واسطة واحدة، مالك عن نافع عن ابن عمر، وعاش في عصر دار السنة المدينة المنورة. هو يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال رسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لكن مالك رحمه الله جاء بعبارة خاتمة بهذه الجملة التي تستحق أن تكتب ماء الذهب كما كان يقولون. نحن نعتبر هذه الجملة من منهجنا في الدعوة، بينما الذي يقول هذا الكلام وغيره لا يرفعون إلى هذه الجنة وزنا. ماذا يقول مالك؟ ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهل صلاح هذه الأمة بأن تتقرب الأمة إلى الله في مئات بل ألوف من الجدع؟ يستحيل هذا. هذا من باب وجاهل التي يبدأ العبادات التي شرعها الله هي معالجة لأمراض نفسية قد يشعر بها بعض الناس وقد يشعر جمهورهم. فتأتي هذه التشاريع الإلهية الحكيمة لتمرهم وعلاج بهذه الأمراض النفسية. وعلى عكس من ذلك حينما نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ونقيم البدعة مقام السنة زدنا مرضا على مرض بحيث أننا نصل إلى يأس من الشفاء. لذلك فمن منهجنا نحن الدعاة للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذي يدل على هذا المنهج كلمة مالك هذه: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وتأكيدا لما نقول نسأل، هناك جماعات إسلامية كثيرة وكثيرة جدا، فهل هناك جماعة تسعى لتنوير بصائر الناس المسلمين ولكي يهتدوا بهذا المنهج السليم وهو أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها؟ الجواب لا، لا يوجد مع الأسف جماعات إسلامية لا اسمها ولا وزنها في العالم الإسلامي يدندن حول موضوع الاتباع للكتاب والسنة مش اتباعا لفظيا. قلنا لكم مرارا وتكرارا كل الطوائف الإسلامية التي بلغت 73 فرقة وزادت كلها تقول كتاب والسنة، لكنهم كتاب والسنة أولا تطبيق عملي وثانيا فهم سليم مطابق لما كان عليه السلف الصالح. فهنا يقول ان هذه مسألة خلاف فقهي وكل واحد ذهب وما ذهب اليه دليله. نعم ايمن فاذا هذه الآية من أدلة العلماء من السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين ذهبوا إلى أنه لا بدعة في الإسلام. ومما يؤكد لكم ذلك الأحاديث المشهورة التي منها ما نبتدئ به أو بها دروسنا: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من عجائب الأمور التي نلاحظها والتي تؤكد لنا صحة منهجنا وخطأ منهج غيرنا أنك لا تجد خطيبا من الخطباء يحافظ في خطبته على هذه الخطبة التي هي من خطبة الحاجة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها دائما وابدا. لماذا؟ لان ابسط اشاره له من صعودك الخطيب الى خروجك من الصلاه كله بدع وخلاف هدي الرسول الذي انت تدعو اليه. ولذلك الشيطان اوحى اليهم: كونوا متجاوبين، لا تكونوا متنافرين بانفسكم، تطلع تخطب خير الكلام كلام الله وتختمها وكل ضلالة في النار، وانت بتقول لا في بدعة حسنه ورسوله بيقول وانت بتنقل عنه كل ضلالة في النار، هذا تنافر. لذلك زين لهم سوء عملهم ونسخ من شريعتهم هذه السنة التي واظب عليها الرسول عليه الصلاة. لذلك انا صار عندي مادة تابعة كاملة، ما ادري، مجرد ما بسمع خطيب يفتكر خطبي بهذه الخطبة بقول هذا لابد في عنده، ما بقول لك خلفي لكن عنده سلفية يعني. وإلا مش ممكن واحد يكون في بدعة حسنة ويجي يخطب في الناس ويقول ضلال في النار. فهذا من أحاديث الدالة على خلاف ما يراه المتأخرون. المقلدة ليسوا مستوين أبدا باعترافهم إلى أن هناك بدعة حسنة، ثم يتجرؤون بجهلهم بل بغباوتهم، يقولون يا أخي هذا نص عام لكنه مخصص، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يكون مخصص. أولا لا نعلم في ألفاظ الرسول عليه السلام التي هي من جوامع الكلم مثل هذا التعميم ثم يدخله تخصيص. هذه لفظ كل من أصل ألفاظ العموم والشمول، كل بدعة ضلالة. أقول دائما وأبدا بهذه المناسبة على وزان قوله عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ممكن أحد يقول لا ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حرام، مستحيل هذا الكلام. وهناك كلية كثيرة، كل بني آدم من تراب ويصوم الله على من فات، ما ممكن بقى الإنسان يقول لا مو من تراب إلا يكون أصله من تراب. كل يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل أبى. إذا كل من أطاع الرسول عليه السلام دخل الجنة. كليات هذه لا تقبل التخطيط، هذه الكلية جاءوا إليها فحطموها وقالوا لا ليس الحديث على عمومه، مع أن الرسول عليه السلام كما يقول في الرسالة ابن تيمية العارف بالله حقا ما أدري هل نثني عليه خيرا حينما نصفه بما يصف غيرنا بعض كبارهم، حينما نشر ابن تيمية بأنه العارف بالله حقا ما ندري أنا ذمه أم نثني عليه، لكن إنما الأعمال بالنيات، لأنه حقيقة هو عارف كتاب الله. وفي حديث رسول الله يقول رسول الله في كل خطبة الجمعة فضلا عن خطب أخرى يقول فيها كل بدعة ضلالة ضلال النار، تأسيسا وتقييدا لهذه القاعدة. ثم يأتي هؤلاء بأبسط حماقة يقول لا هذه ليست عامة، ولا مرة يقول الرسول عليه السلام موكل بضلال، دائما يؤكد تكرار الجملة العامة على اختلاف الملابسات والمناسبات من حيث الأسلوب العربي، تأكيد أن هذا الكلام كما أنكم تسمعون، ما يقبل تأويل ولا تقييد ولا تخصيص إطلاقي. فهنا يقول كل بدعة أي كلية، وهناك يقول من أحدث، أيضا من من شاغل العموم والشمول، معنى من أحدث أي كل من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والبحث في هذا طويل الزين، لكن أذكر أيضا بأثر عن الصحابي جليل كان بارزا من بين الصحابة بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم وحبه لاتباعه لسنته. فسر لنا الجملة الأولى كل بدعة ضلالة تفسيرا سد الطريق على هؤلاء المبتدعه. هم يقولون كل بدعة ضلالة لا يأتي ويعز عليهم وكأنما الله عز وجل كشف عن بصيرته، ولو كنا نؤمن بالكشف الذي يقول الصوفية وإتباعهم لكنا انكشف إله، لأن سيأتي ناس من بعدهم يقولون في بدعة عشره، وأن قول الرسول كل بدعة ضلاله من العام المقصود كشف الأوزاق فأجابه سلفا فقال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فأين تذهبون يا مخلدون؟ أخطأ هذا الرجل من كبار الصحابة، طيب لهم يقبل لأنه ما نقول بالعصمة، لكن ما نبي كلام الصحابي الواحد فضلا إذا كانوا أكثر. بمجرد أن يرد عليه غير المقلد، بل وليس منفرد إلا بالدليل. كيف وهناك من يقول من الصحابة حذيفة بن عمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوا. عد العبادات التي يفعلها الناس اليوم واطلبوها من كتب التقليد، مش من كتب السنة، اطلبوها من كتب التقليد فسوف لا تجدون لها دفاع. ليه؟ لأن نفس المقلدين اللي هم علماء بأقوال أئمتهم من قبل ما سطروا هذه البدع، وكل يوم تجد بدعة جديدة، كل يوم تجد بدعة جديدة. ليه؟ لأن خرج البدع لا يكاد يمتلئ أبدا، في واسع جدا، والشيطان الناس المرتاب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما خط للناس خطا مستقيما وقرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التفرق بكم عن سبيله. خط الخط المستقيم وخط على طرفيه خطوطا قصيرة، وقال هذه الخطوط للشيطان طرق، وعلى رأس كل فريق منها شيطان يدعو الناس إليه، مع شياطين الجن فضلا عن شياطين الإنس لا يزالون أحياء يقومون بوظيفتهم. ولذلك فاستعيد من يستعصم ويستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، ما هي؟ الكتاب والسنة. ولعل في هذا الحدث كفاية، وإن كنت أشعر كما قلت لكم في مستوى الكلام، لأن موضوع البدعة في الإسلام يحتاج إلى محاضرات عديدة، فعساني في الدرس الآتي إن شاء الله أسرع البحث هذا ببحث مثمن أو مثمن بعضه على الأقل بأدلة أخرى لذكر بها الإخوان، ونعالج شبهات المتأخرين التي يتمسكون بها في رد هذه الأساطير من الأدلة عن الابتداع في الدين. ولا أدري إذا كنت ذكرت لكم شعور وانتباه ذلك الرجل الذي كان من أحبار اليهود الذي تنبه بخطورة هذه النعمة وعظمتها على المسلمين، حين جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ذلك الحبر اليهودي: آية يا أمير المؤمنين، آية لو أنها علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: لقد نزلت في يوم عيد، نزلت يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. ومعنى هذا الكلام من هذا الحبر اليهودي أنه عرف بالغ أهمية هذه النعمة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين حيث أكمل لهم الدين، ذلك لأنه سيفرغهم لأن يعملوا لشؤون حياتهم وأن يتفرغوا لها بعد قيامهم بواجبات ربهم، فأغناهم بهذا التشريع الكامل أن يتوجهوا إلى التشريع والتقنين الذي ليس من اختصاصهم وليس من إمكانياتهم، ذلك لأن الإنسان كما وصفه ربنا في القرآن: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالإنسان لا ينظر بالنسبة لما يتعلق بمصالحه المستقبلة إلى أبعد من أرنبة أنفه كما يقول مثل العربي، فلذلك نجد كل الذين يسمونهم بالمشرعين والمقلدين في كل بلاد الدنيا كل يوم يأتوننا بدستور، كل يوم يأتوننا بقانون، ذلك لأنه تبين لهم بالتجربة العملية أن هذه القوانين بل الدساتير لا تقوم لمصالح عبادها. ذاك الحبر اليهودي فعلا كان من العلماء، حينما عرف هذه النعمة وقدرها فجاء ليقول لعمر الخطاب: لو علينا نحن اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا يوم نزول عيدا. فأخبر عمر بأن فعلا نزلت في يوم عيد. فهل المسلمون، ألم يكن المسلمون أحق وأولى بأن يعرفوا فضل هذه النعمة من ذاك اليهودي؟ لقد كان الأمر كذلك، وكان كذلك بالنسبة للسلف الأول، فقد كانوا أبعد الناس عن الأحداث في الدين. إلى هذه المرتبة وصل اهتمام السلف في إنكار البدعة. فماذا يقول هؤلاء لو بعثوا في زمننا هذا ونظروا إلى هذه البدعة التي لا يمكن إحصاؤها لأنها بالألوف المؤلفة؟ لا شك أن إنكارهم سيكون بالغا جدا جدا على هؤلاء المحدثين بهذه البدع، وأنهم سيذكرونهم بأن هذا الأحداث الدين هو تشريع، والتشريع إنما هو من حقوق رب العالمين تبارك وتعالى. ولابد، سيقول القائل أو يسأل سائل، أن جماهير المشايخ اليوم يذهبون إلى أن البدعة فيها حسنة وفيها سيئة، ولابد أن لهم بعض الأدلة. فما هي هذه الأدلة وما جوابنا عنها؟ الأمر ليس حديثا، فالحق والباطل دائما في صراع مستمر، لأن الله عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذا الاختلاف مستمر، ولذلك فحينما يأتي الإنسان بشبهة اليوم يتوهم دليلا فهو في الواقع لم يأتي بشيء جديد. ونحن حينما نرد هذه الشبهة أيضا لم يأتي بشيء جديد، لأننا مسبوقين بهذا الحق الذي ندعو الناس إليه، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من أشهر ما يستدل به الجماهير اليوم استهتالهم لاتباع الدين الحديث المشهور وهو في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. يستدلون بهذا الحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، وكشف الخطأ في هذا الاستدلال يمكن أن يقوم على أمرين اثنين. الأمر الأول أن نستحضر سبب ورود الحديث، فإن معرفتنا بسبب ورود الحديث تكشف لنا مباشرة خطأ الاستدلال بالحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة لم يأتي بها الرسول عليه السلام ولا أمر بها وإنما يستحسنها المسلمون. سبب هذا الحديث كما هو أيضا مذكور مع الحديث في صحيح مسلم وغيره، يقول جرير ابن عبد الله البجلي: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب بلسابين نمار متقلدين سيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعر وجهه، أي ظهرت عليه ملامح الحزن والأسى لما رأى في هؤلاء المضريين من فقر مدقع، فخطب عليه الصلاة والسلام في الناس ووعظهم وذكرهم، وكان من جملة ذلك أن قال لهم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الشاكرين وأكن من الصالحين. نعم، من الصالحين. قرأ هذه الآية حض فيها الصحابة على الصدقة على هؤلاء، وزاد في ذلك أن قال عليه الصلاة والسلام مفسرا الآية: تصدق رجل بدرهم بديناره بصاع برله بصاع شعيره، فكان أن قام رجل منهم لينطلق إلى داره ويعود ومعه ما تيسر له من صدقة، وضعها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآه سائر الصحابة قام كل منهم أيضا وجاء بما تيسر له من صدقة، فاجتمع أمام الرسول صلى الله وسلامه عليه كأمثال الجبال من الطعام والدراهم. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صار وجهه كأنه مذهب، تهلل وجهه كأنه مذهب كالفضة المطلية بالذهب، تبرق أسارير وجهه عليه السلام فرحا باستجابة أصحابه لموعظته عليه السلام، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. فالآن هم يفسرون من سن بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، وهنا الخطر الثاني: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أي ابتدع في الإسلام سنة سيئة بدعة سيئة. يفسرون من سن بمعنى من ابتدع في كل من الموضعين. الآن نعود إلى السطر الأول من هذا الحديث الذي فيه من سن في الإسلام سنة حسنة، وهم يفسرون بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. أين في البدعة في هذه القصة حتى يصح تفسير الحديث بما يذهبون إليه؟ لا نجد في هذه القصة سوى الصدقة، والصدقة مشروعة بنص القرآن. قبل هذه الحادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالآية السابقة: أنفقوا مما رزقناكم، فإذا هذه الصدقة ليست بدعة، وأكد لهم الرسول عليه السلام فحضهم أن يصدق عليهم ولو بدرهم. فإذا ليست هذه الحادثة بدعة حسنة حتى يقال إن الرسول قال بهذه المناسبة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. لا يتجاوب أبدا لو حرفنا لفظ الحديث إلى هذا اللفظ: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لا يتجاوب هذا اللفظ مع الحادث مطلقا، لأن الحادث ليس فيها بدعة مطلقا. فهذا يبين خطأ هذا التفسير. وأنا كما أقول بمثل هذه المناسبة إن تفسير هذا الحديث، يعني التفسير المتأخر من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لا يفعلها رجل أعجمي ليس عربيا. إذا كان عنده شيء من الفقه الإسلامي وشيء من المعرفة باللغة العربية، لأنه ليس هناك تطابق ولا أي موافقة بين الواقعة وبين قول من قد يقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بمثل هذه المناسبة. هذا يدل على خطأ هذا التفسير، والتفسير الصحيح واضح جدا من تأملنا تأملا قليلا في الحادثة. إذا عدنا إلى لفظ الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة، نسأل الآن الصدقة حسنة أم سيئة؟ لا شك أنها حسنة. طيب، كان قد شرعها الرسول عليه السلام على لسان الله عز وجل أم لا؟ كان قد شرعها بنص الآية السابقة وبحديثه. إذن هذا المتصدق الأول لم يأتي ببدعة حسنة، لم يأتي بشيء جديد لم يكن معروفا من قبل حسنه، بل الصدقة من فضائل الأعمال وجاء فيها أحاديث كثيرة. إذن ما معنى قول الرسول عليه السلام في هذا الحديث بالذات من سن في الإسلام سنة حسنة؟ واضح جدا من الحادثة أن الرجل الأول كان أول من استجاب لموعظة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من انطلق إلى جاره ليأتي بما سيسأل له من الصدقة، فاتبعه الصحابة على ذلك، فكان هو بانطلاقه أول كل إنسان سن لهؤلاء هذه السنة الحسنة. فهو إذن كناس يكونون غافلين عن مشروع خيري، فيلهم الله عز وجل أحدهم فيقوم بهذا المشروع. هذا المشروع مذكور الأمر به في الكتاب والسنة. لو فرضنا جمع أموال لأيتام، لمساكين، لبناء مسجد، لأي عمل خيري، لا يمكن للإنسان عند ذرة من فطرة أن يقول هذا العمل خيري بدعة في الدين أبدا. لكن كان هذا الإنسان أول من تحرك بهذا المشروع الخيري، فعانوا الناس على ذلك. فهذا الإنسان الأول يطلق عليه أنه سن في الإسلام سنة حسنة، لكن التحسين ليس من عنده، التحسين ممن له التحسين والتقدير، وهو الله تبارك وتعالى. لكن هو كان أول من تحرك لفتح باب هذا المشروع الحسن بنفس الشرع بنفس الكتاب والسنة. إذن من سن بمعنى من فتح طريقا إلى سنة حسنة بالنص لا بالعقل والهوى كما يفسره جماهير الناس اليوم، كان له أجرها وأجر من عملها بها إلى يوم القيامة. كذلك تمام الحديث، إذا ما قام به الإنسان ينطبق عليه من سن في الإسلام سنة سيئة. ما هي السنة السيئة؟ أمر منكر شرعا معروف نكارته وضلالته بنص الشرع، يقوم إنسان فيفتح الباب لهذا الشر فيكون عليه وزره وزره. يعني مثلا التبرج، رفع القبور والتكابر في بنيانها، بناء المساجد على القبور، كل هذه محرمات في الإسلام. فأول واحد فتح هذه السنة المنكرة عليه وزرها وعزر من أمير الغيان يوم القيامة. هو لم يأتي بمنكر غير معروف شرعا، معروف أنه منكر في الشرع، لكن الناس كانوا في عافية من هذا المنكر، فجاء زيد من الناس ففتح الباب لهذا المنكر. فهو ما سن سنة سيئة بمعنى ابتدع وأحدث شيء الشرع ما نبه على نكارته وعلى ضلاله، وإنما هو فتح الطريق لهذا المنكر أمام الناس، فكان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. هذا هو الأمر الأول الذي يمكن أن نفهم الحديث فهما صحيحا ونرد به التفسير الخاطئ الذي جاء في الأزمنة المتأخرة، لأن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا التفسير خطأ، والتفسير الصحيح قد تبين لكم. الأمر الثاني، نقول في هذا الحديث ذكر السن الحسنة وذكر السن السيئة، فما هو المعيار للتمييز بين السن الحسنة؟ ولنقل معهم الآن مجاراة لهم على ألفاظهم، ما المعيار وما الميزان للتفريق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟ إلا القرآن والسنة ليس عندنا سوى ذلك. إذن كل من يقول هذه بدعة حسنة أو يقول هذه بدعة سيئة فلا بد أن يأتي على ما يقول بالدليل الذي يشهد بما يقول من الكتاب أو السنة. أما مجرد القول كما نسمع دائما وأبدا حينما يقول أنصار السنة يسميه الناس إن هذه أخي بدعة، يكون جواب شو فيها يا أخي شيخ الإسلام، شو فيها يا أخي، شو عرفت أنها السنة حسنة؟ لابد أن يأتي بهذا الذي يستحسن هذه البدعة بالدليل المحسن، والذي ينكر البدعة يسميها بأنها بدعة سيئة أيضا من أن يأتي بالبدعة السيئة بالدليل على أنها بدعة سيئة. وهنا لابد من التذكير بخطأ يقع فيه أولئك الناس حينما يقال هذه بدعة، يأتيك الجواب أنت كلك بدعة، هكذا يبادروننا كلك بدعة، ليه؟ هذا ليس من السنة وهذا ليس من السنة، والكرسي يمكن كمان العبائي والطائي والعبائي، كل هذا لم يكن في عهد السلف الصالح. هذه غفلة منهم، غفلة منهم عن الشعور بمنة الله وفضله على الناس الله السابقة. هو قال اليوم أتممت لكم دينكم، ما قال أتممت عليكم دنياكم، فهذه من أمور الدنيا ليس لها علاقة بالدين أبدا. كل إنسان له أن يأكل وأن يلبس وأن يلبس ما يشاء، لكن في حدود الشرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم صرح من أجل هذا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فيخلط هؤلاء الناس بين البدعة الدينية وبين البدعة الدنيوية، فأول ما تنشر عليهم بدعة من بدعة الدين رأسا ينقلوا بحاجة فيه ببدعة من بدعة الدنيا. يا أخي رسول الله ما جاء ليعلمنا المهن والاختراع والابتكار في أمور الدنيا، وإنما قال عن السلام ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. أما وسائل الدنيا والتوسع فيها هذه ليس لها علاقة بالدين. إذن من يفسر الحديث بمن ابتدع بدعة حسنة عليه أن يأتي بالدليل من كتاب السنة أن هذه بدعة حسنة، وحين ذاك نحن نسلم لهم تسليما. إذا جاءوا بالحديث يؤيد أن هذا الذي يسمونه بأنها بدعة في الدين لكنها بدعة حسنة، جاءوا بالدليل على أنها حسنة، فيبقى حين ذاك الخلاف بيننا وبينهم كما يقول الفقهاء خلافا لفظيا. نحن لا نوافقهم على شكل ما قام الدليل الشرعي على حسنه، لا نوافقهم على تسميته بدعة، وهم يسمونها بدعة لا بأس، بس المهم يكون في هناك دليل يؤيد ما وصفوا به البدعة من أنها حسنة. وأتيكم المثال، وهذا نستنكر وشد الاستنكار، لما يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام، أول هذه الأقسام بدعة فرض واجبة فريضة، يعني أول مثال جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم بدعة في الدين. الله أكبر، إذا كان الرسول عليه السلام هذب ألفاظنا إلى درجة قال لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، وإنما ليقول ما شاء الله وحده، ولا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولا تلقفت، إلى آخر ذلك من الآداب اللفظية التي علمناها الرسول عليه السلام. كيف نقول

نحن لا نسميها بدعة الدين، وإنما هي بدعة لغة، بدعة لغة يعني حدث بعد الرسول، هذا أمر حادث لا شك، لكن هذا الأمر الحادث تارة يكون شرعا وتارة يكون بدعة. متى نميز بين ما يكون شرعا وبين ما يكون بدعة على اعتباره كل بدعة ضلالة؟ إذا قام الدليل الشرعي على أن هذا الأمر حادث أمر جائز شرعا كفعل عمر وجمع القرآن، فذلك لا نسميه بدعة إنما هو أمر مشروع. إن سميتموه بدعة حسنة فحينئذ نقول لا مشاهدة بالاصطلاح مع رغبتنا عن هذه التسمية، لكن جئتم بالدليل على أن الذي فعله عمر هو بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى الخلاف لفظي. وفي الدرس الآتي إن شاء الله سنعالج بعض الأمثلة الأخرى مما يستدلون بها على الاستحكام بالدين وليست من ذلك بسبيل، وأبتدي إن شاء الله بقول عمر هذا بالنسبة لصلاة التراويح بدعة، نعمة البدعة هذه، ونبين لكم أن فعل عمر في صلاة التراويح هو تماما كفعله حيث أخرج اليهود من خيبر، وأنه ليس من ابتداء الدين شيء، وبهذا القدر كفاية. ونعتبر هل يجوز التسير بصاحب البدعة أو الكلام عليه وذمه؟ صاحب البدعة له حالتان، إما أن يكون منطويا على نفسه أو أن يكون مشهورا بين الناس، ففي الحالة الأولى لا داعي لتشهيره لأن ضرره محصور في ذاته، أما في الحالة الأخرى فلا بد من تشهيره والتحذير منه حتى لا يغتر الناس الذين يعيش بينهم به، وليس ذلك من الغيبة في شيء كما قد يتوهم بعض المتنفعين. وحديث الغيبة ذكرك أخاك بما يكره هو من العام المخصوص، وقد ذكرت لكم قول بعض الفقهاء في بيتين الشعر جمعوا فيه الغيبة المستثنات من الحرمة، فقال قائلهم القدح ليس بغيبة في صفة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فولي المبتدع والتشهير به يدخل في التعريف ويدخل في التعبير، ولذلك اتفق علماء الحديث جزاهم الله خيرا على وصف كثير من رواة الحديث بما كانوا عليه من ابتداع في الدين، وهذا كله من قيامه بواجب البيان للناس حتى يعرف الراوي الصادق يؤخذ بعقيدته، والراوي المبتدع يترك هو وعقيدته المنحرفة عن الكتاب والسنة.